إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن إخوة الإيمان، فنعيش في رحاب أمسية دينية يقدمها الزميل عماد الدين عبد الخالق. نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب وأيها الآباء الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الأمسية التي ننقلها لكم من رحاب مسجد النور بمنطقة عزبة النخل بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان، خير بداية لهذه الأمسية تلاوة قرآنية من قارئنا فضيلة الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا كبرت كلمة تخرج من أفواههم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا

الشمال وكلب باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وكذلك بعثناهم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما لطف ولا يشعرن بكم أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. صدق الله العظيم ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله العظيم ومن أصدق من الله حديثا. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فقد استمعنا إلى خير الكلام وأحكمه، إلى كلام ربنا، إلى القرآن الكريم. من فضيلة الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى ومما تيسر له من آيات سورة الكهف وسورة النصر. إخوة الإيمان، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. لكي نستمع إلى العلم والعلماء وإلى خير الكلام، نستمع إخوة الإيمان فيما يلي إلى تعليق طيب مبارك على هذه التلاوة من فضيلة الدكتور محمد عشماوي زيدان، وننقل لكم هذه الأمسية الطيبة المباركة من رحاب مسجد النور من منطقة عزبة النخل بمحافظة القاهرة. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات وأزهار كما الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ونشهد أن نبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي الكريم، وارض اللهم عن أزواجه وآل بيته الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، استهل قارئنا الكريم تلاوته العاطرة صدر سورة الكهف، تتحدث عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم وعن دقيقة نفسية في صدره وفي نفسه وقلبه، كداعية معلم اقتفي أتباعه من بعده أثره في حمل الرسالة وبلاغها إلى الناس أجمعين. وتحدثت على وجه الخصوص عن معلم رئيس ينبغي أن يكون في الدعاة إلى الله عز وجل، وهذا المعلم هو حنو الدعاة على المدعوين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وفتية أهل الكهف قصتهم تتلخص من حيث المنهج الدعوي في أن هؤلاء الفتية من بين خروجهم من أرضهم إلى بعثهم من جديد إلى علم قومهم بهم استغرق الأمر 309 سنوات على ما ذكر القرآن الكريم. هذه النومة الطويلة وهذا الرقود الكبير على مظهر الإعجاز الكبير فيه ينبغي أن نقف أمامه طويلا من حيث إفادته في منهج الدعوة إلى الله عز وجل. فإن الداعية ينبغي أن يكون بصيرا بالمدعوين، وينبغي أن يكون مؤملا في أن دعوته ستنجح، فلا ييأس ولا يقنط من طول الأمد. فإن فتية لأهل الكهف وصل بهم الأمر أن ردوا إلى قومهم بعد بضعة قرون والشباب راقد في نومة طويلة، ولكن الله عز وجل قلب الأحوال وغير الأمور، ويوم استيقظ الشباب اليقظة الأخيرة في حياتهم وجدوا أن الحياة تغيرت من بعدهم، وأن قومهم ظهرت فيهم دعوات الصلاح، ولذلك كان القوم يحتاجون فقط أن يستيقنوا من أن البعث حق وأن النشور حق. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. كان هذا الدرس العملي بالنسبة للقوم في غاية الأهمية. حفظ الله أجساد الفتية بضع قرون وأخرجهم وأيقظهم في الوقت المناسب الذي يتأكد للناس فيه قدرة الخالق على الإحياء والإماتة والبعث والنشور. هذه القضية تأخذنا في المنهج الدعوي إلى نقطة في غاية الحساسية عند كثير من الدعاة اليوم، وهي أن كثيرا من الناس يتصور أن اليأس الذي يظهر في المجتمع من جراء شرود بعض الناس عن الدعوة أو جموح بعض الشباب عن الدين والتدين، يتصور أن الحياة سوداء قاتمة وأن المستقبل قاتم محزن وأنه ليس هناك ثمة فرج أو أمل يلوح في الأفق. إن قضية المعصية ونشوبها وحدوثها في المجتمع صورها القرآن الكريم في قصة آدم، قصة الخطيئة الأولى، فرد المعصية إلى أسبابها الرئيسة حين قال عز من قائل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فالنسيان وضعف العزيمة هما العلتان الأساسيتان والسببان الرئيسان في تورط الناس في المعصية، أن تنسى أمر ربك وأن تضعف عزيمتك أمام المعصية والشهوة فتضعف أمامها وتنكسر لها. إن علاج هذه العلة المتجذرة في نفوس الناس أو المستشرية في نفوس الخلق يحتاج إلى صبر طويل وإلى عدم انفعال أمام جموح المعصية في نفوس الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يطول صبرهم على عودة الناس وأن تهدأ نفوسهم وأن يستأملوا في الغد وإن طال عودة الشاردين إلى الله عز وجل. وعلى هذا كانت هناك أمثلة ونماذج وصور حية استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسخ في نفوس أتباعه من خلالها كيف يكون صبرهم على المدعوين وكيف يكون طول بالهم على أوبة الخلق إلى الله عز وجل. إن التجربة والمثال الحي والموقف الملموس المرئي المشاهد من شأنه أن يرسخ في الناس الدروس والعظات والعبر. ولا أدل على ذلك من مواقف شتى عالج بها النبي صلى الله عليه وسلم شرود أتباعه في زمانه. جاء رجل يقال له النعيمان، وكان النعيمان مزاحا ويلقب بمضحك سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله مواقف طيبة، لكنه قد يكون نعيمان حبيب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الحق أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه النعيمان. كان النعيمان مبتلا بعلة ومرض خطير، كان مبتلا بشرب الخمر، وكان يجاء به مرة بعد مرة سكرانا مغيب الوعي، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول: عزروا أخاكم. يقول أبو هريرة: فقال رجل من القوم قبحه الله وأخزاه ما أكثر ما يؤتى به. وصحى الصحابة وانتبهوا وهم يعزرون أخاهم على صوت النبي صلى الله عليه وسلم يردهم إلى الصواب. قال لهم: لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أفلا نبغضه؟ قال: لا، بل ابغضوا عمله. وكان هذا الموقف من شأنه أن يرسخ في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم كيف يتعاملون بمنهجية سوية مع المعصية والعصاة في أزمانهم. بمثل هذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأتباعه على أن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل، حناة على الخلق، هداة للشاردين والجامحين، لأنهم ضعفاء بسبب معصيتهم، يحتاجون إلى كل يد حانية وإلى كل كلمة هادئة تفيض البشر وتفتح أبواب الأمل أمام الخاطئين أن يعودوا إلى الله عز وجل. ففي دعوة الوسطية وفي منهج النبي صلى الله عليه وسلم كانت النجاة لألوف ومئات الألوف من الخلق عادوا إلى الله عز وجل بعد طول غياب وبعد طول قطيعة وبعد شرود كبير، لأن اليد الحانية التي امتدت إليهم كانت يدا معلمة على هدي من الله وبرهان. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وشكر الله لكم حسن استماعكم. أيها الإخوة الأحباب، ما أجمل التسامح والحب، ما أجمل الأمل والتفاؤل في غد مشرق إن شاء الله. ومن المهم أن نوجه أنفسنا إلى إصلاح قلوبنا وأحوالنا، وأن ندع ما لا يعنينا من أمور الآخرين. إخوتنا إخوة الإيمان، وهكذا استمعنا إلى هذا التعليق الطيب المبارك من فضيلة الدكتور محمد عشماوي زيدان من علماء وزارة الأوقاف، ونجدد لكم التحية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بمنطقة عزبة النخل بمحافظة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، ما أجمل الدعاء والابتهال إلى الله تعالى، ونستمع الآن فيما يلي إلى هذه الابتهالات الطيبة المباركة من فضيلة الشيخ محمد علي جابين. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا وذل طال الستار هو الرحمن حولي واعتصامي به وإليه مبتهلا سيدي يا رسول الله صلى عليك الله صلى عليك الله في عليائه يا سيدي يا حبيبي صلى عليك الله في عليائه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا كريم النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، يا خير من عرف الإله بفضله، يا بهجة الدنيا ونور خطاها. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات والأدعية من فضيلة الشيخ محمد علي جابين، وقد نقلنا لكم هذه الأمسية الطيبة المباركة من رحاب مسجد النور بمنطقة عزبة النخل بمحافظة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدى الهائمين الحوم. ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال.